صلى الله عليه وسلم. يقول هناك فرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر هو ظاهر لي والله أعلم كلمتين مترادفتين، لأن القضاء هو القدر، ما يقضيه الله هو ما يقدره الله. يقول السؤال: هل يجوز أن يقول الإنسان في شيء يقول لا قدر الله؟ إذا كان قصده أنه يسأل الله عز وجل ألا يقدر عليه هذا الشيء، ما هم ينفي القدر، ولكن أنه هذا دعاء، يقول أسأل الله ألا يقدر علي هذا الشيء. يقول الإنسان أنه قام بالحلف بالله، وبعضهم يقول عاهدت الله على ترك المعصية ثم عاد إليها وفعل، هل عليه كفارة؟ نعم، عليه كفارة مع التوبة. قال عاهدت الله وعاهد الله على كله سواء، العهد بمعنى اليمين، لكنه قد يكون أغلظ في حقه، لأن نقض العهد من صفات المنافقين. يقول السائل: ما هي أسباب انشراح الصدر؟ كثرة ذكر الله عز وجل، والمحافظة على الصلوات في أوقاتها وفي جماعاتها، والإحسان وترك الإساءة، والاكثار من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثر ما تنشرح به الصدور هو الاكثار من ذكر الله والاستغفار. يقول السائل: أنهم صلوا المغرب في طريق السفر، وعندما قمنا لصلاة العشاء وجدنا جماعة قد شرعت للصلاة فصلينا معهم، واتضح أنهم يصلون المغرب. يقول: إذا قاموا لركعة الثالثة هل ننفصل عنهم؟ على كل حال، هم دخلوا في صلاة العشاء وهم يريدون العشاء، والذين يصلون المغرب. إذا أكملوا صلاتهم قوم أنتم وأكملوا صلاتكم، أكملوها رباعية، لأنكم أنتم دخلتم وأنتم ما تعلمون على أي حال. فإذا دخل إنسان وهو لا يدري على أي حال فإن عليه الإتمام، وإذا تم بمتم فكذلك عليه أن يتم. ولا يجوز أنك تدخل مع الإمام ثم تقسم الصلاة قسمين، وإذا قام للركعتين الأخيرتين جلست ثم سلمت كل هذه عن صلاة العشاء تكفير ركعتين كما يفعل بعض الجهلة، أو ينتظر حتى يصلي هذا الإمام ركعتين ثم يدخل معه بالركعتين الأخيرتين يقول لأني أقصر. لا، هذا خطأ وتلاعب. إذا دخلت مع من يتم فعليك أن تتم، وإذا دخلت وأنت ما تدري على أي حال فعليك أن تتم. يقول السائل: ما حكم المسح على الشراب أثناء الوضوء إذا كان الشراب فيه قطع بسيط؟ القطع البسيط ما يضر، إذا كان ساتر الشراب ليس شفاف، ساتر، وساتر المفروض من حيث الطول، وقد لبسته على طهارة كاملة، فخلال 24 ساعة وأنت مقيم لا بأس بالمسح عليه. أما إذا كان أنه يشف عن القدم فإنه لا يمسح عليه، أو لبسته على غير طهارة، أو تمت المدة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.